في قلوب، لان المرض لا يعدم الحياه وانما ما يخليش فيه الايه الصحه الكافيه. الايمان الصحيح الكافي انه يؤمن في الرخاء وايه ويساند الايمان في الشده، هذا الصحه الايمانيه، انما في قلوب مرض بقى. قالوا ايه، ماذا قال المنافقون وماذا قال هؤلاء؟ يدلك على ان التقاء الشر يوحد حتى العباره، مع ان دول في المدينه ودول فين؟ في مكه. يقول هم الاثنين المنافقون ومن في قلوبهم مرض بيقولوا حاجه واحده، دليل على ان اغراء الشيطان هنا واغراء الشيطان هناك وحد العباره. مش كل واحد بيقول على كيفه كلمه يقولها، لا، لان ازاي تتحد العبارات؟ طب هم قالوا ايه؟ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. يقول الاثنين قالوه. طب يا قاده مش في بيئه واحده، هذا في مكه وهذا في الايه في المدينه، اذا المساله لازم في حد قاتل مشترك بيجمعهم. ما هو القاتل المشترك؟ لا بد ان يكون الشيطان قد نفذ فيهم هذه الايه، وكان من الواجب ان يتنبهوا الى ان اتفاق قولهم في هذه القضيه راجع على ان الشيطان يغوي هؤلاء ويغوي هؤلاء. غر هؤلاء دينهم يعني ايه غرهم؟ غررت فلانا يعني زينت له الامر تزيينا بحيث يقبله ايه؟ يقبله عليه اقبالا لا ترشحه قوته اليه. هذا غره يعني ايه؟ زين له ان يقدم على امر هو نفسه ما عندوش استعداد قوي. مثلا واحد حالته مثلا يقوم يغريه يقول لك اشتري لك سياره بتاع كده واستلف من هنا وكده إيه ما عندوش حاجه، يقول له ايه ادفع خد لك شقه، ظروف يخرجه عن غير ايه؟ عن غير موقفه. غر هؤلاء وما وجه الغرور في الدين؟ ام قال لك كيف يتسنى لهؤلاء الامس والحزن وهم يرون عددهم قليل ويرون عدوهم كثير، ازاي يقبلوا على هذه الحرب؟ ده مغرورين بالدين، ان ربنا بقى ايه؟ ان ربنا هياخد بايديهم وانه ينصرهم زي ما بيقول لهم زي قدام الجمع ويقول لنا الدبر، ادي لا حد ايه؟ الغرور، هم سموا غرور، فقد غر هؤلاء ايه؟ دينهم. او غرهم بامر اخر، بانه قال لهم الذي يموت ويقتل يصير شهيدا وتكتب له حياه وحياه طالبه. فخلى حتى الضعيف يعمل ايه؟ يروح يحارب، يقول لك ما دام يحارب ايه؟ مش هروح الجنه وابقى شهيد، يبقى غره من ناحيه هذه او من ناحيه ايه؟ من ناحيه هذه. غر هؤلاء ايه؟ دينهم. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. بهذا تزيين للموقفين، موقف المنافقين وموقف اللي في قلوبهم مرض. قال لك غرها، قال له لا يا ما غرهمش ولا حاجه، قال لهم الحقيقه. قال لهم ايه؟ الحقيقه. ليه قال لهم الحقيقه؟ لان الله سبحانه وتعالى ان قصرت اسباب المؤمنين به فسيكون في عونهم. والله اذا دخل بقى الصف عزيز لا يغلب وحكيم يضع الهزيمة في موضعها ويضع النصر لقوم في موضعه. مش مسألة تحدي أو عناد أو أي حاجة، مسألة حاجة. غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طب العبارة دي اتقالت عليه، طب هم قالوا ما حدش سمع، قالوا غر هؤلاء دينهم، هل قالوها كده؟ ده لا بينهم وبين بعض، حد يقدر يقولها كده علنا؟ يعني يبقى قول القرآن لها دليل على أن إعلام الله لرسوله بما يحدثه في نفوسهم وما يحدث إيه بينهم، ده إعلام إيه؟ حقيقتهم ساعات سمعوا هذا وأن الله قص ما يقولون، كانوا يقولوا لا ده المسألة تؤذي، المسألة دي بقى المسألة السماوية، المسألة ربانية، يعملوا إيه؟ والمنافق يسيب نفاقه واللي في مرض يصحح إيه؟ إيمان. يوم يقول إيه؟ ردا على ما في نفوسهم. إن كنتم بتقولوا غرهم، لا هم ما غرهمش، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ يعني إحنا موقفنا موقف فيه حسن. حسن إما أن ننتصر ونهزمكم وناخذ غنائمكم، وإما أن نقتل فنذهب شهداء، يبقى إذا الأمران خير بالنسبة إلينا، يبقى لا غرنا ولا أي حاجة. ومن يتوكل على الله، بيقول لهم اوعوا الكلام ده يأثر فيكم، أنا بقوله لكم وكان ما يصحش إن أنا أقوله لكم. ليه؟ لان ما ينفعش ان انا اقول لكم بيقولوا عليكم ايه، انما انا بقول لكم علشان انبهكم على اننا علمنا ما قالوا ونبهناكم اليه. كويس كده؟ ولما علمنا ما قالوا ونبهناكم اليه بنديكم شحنة ثانية، نقول لهم اوعى الكلام ده ياثر فيكم، انكم ان لو انكسروا مش عارف ايه، لان ايه من يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى من اللي يرى؟ الخطاب لرسول الله ومنطو فيه الخطاب لمن تبعه، لانه ليس رسول الله شيء ومن تبعه شيء، كلهم ايه. ولو ترى يا اي رائد، مش لمحمد ولا اصحابه اللي هم دي، اي رائد، اي واحد تجيء منه الايه الرؤيا ويشوف اللي حصل لهم ده، كان لما اجي اقول لك لو رايت فلان فتوة الحج الذي يسيطر بجبروته عليه ولا يستطيع واحد ان يقف امامه، لو رأيته والجنود يأخذونه ويدعونه دعا ويضربونه على قفاه وفي بطنه ويسكت، نقولش رأيت ايه؟ لو رأيت، لو شفت فلان وهم عاملين فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما قالش ايه؟ شفت ايه؟ كأنه ترك الجواب لك، لرأيت امرا عجيبا مفجعا لمن تراه وسارا لك انت. يبقى اذا حذف الجواب يبقى معناه ايه؟ لو رأيت كذا، لو شفت الجنود عاملين فيه اللي ما يعملوه ما يقولكش شفت ايه، يعني لا رأيت امرا ايه عجيبا لا يخطر لك على بال ولا يؤديه مقال، ولا يؤديه ايه مقال، لانه لو جاب الجواب بالكلمة يبقى حدده الكلام، انما هو ترك الكلمة ليه؟ عشان كل واحد بقى يذهب فيما حدث له كل مذهب، يبقى ده تشديد للايه لما يحدث به، وكأن المقال لا يوفيه. ولو ترى يا أي رائد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، يسمى ساعة قتلهم ساعة يقتلوهم كده وبعدين يستقبلوهم بقى بالإيه بالضرب كما كان يصنع الكفار مع المؤمنين، لأن الكفار يعملوا إيه؟ المقبل من المؤمنين عليهم يضربون وجوههم والمجبر منهم يضربونه على إيه؟ أدباره كده، خليك واقف كده وبعدين صف المجرمين كده جاي، اللي مقبل عليك يروح ضربه من ايه على وجهه، وساعة ما يسيبه يجري شوية يروح جايبه على قفاه، يبقى في اقبال وفي ايه وفي ادبار. ليه؟ لان الكفار كانوا يعملوا كده في المؤمنين، فعوقبوا من الملائكة بمثل هذا الضرب. بس الفارق ان الضارب من الكفار بقوة بشرية محدودة، والضارب من الملائكة بقوة تانية بقى، يبقى العذاب ايه شديد. ويقال انهم كانوا معهم مصانع من حديد، يضربوا الوجوه والأضرار بمصانع من ايه من حديد، ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم تطلع منه ايه شرارة النار. يقول لهم كمان ذوقوا عذاب الايه، او ان ذوقوا عذاب الحريق ده هيبقى في الايه، هنضربكم كده وبعدين هتبقوا في الاخرة ايه تذوق، مش ده مش هينجيكم من عذاب الايه الحريق. ولذلك اقبل صحابي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رأيت في ظهر ابي جهل مثل شراك النار، يعني زي ما انت تضرب كده ولك ده علمت الضربة مثل شراك النار. فقال يا اخي هذه ضربة الملائكة. وجاء اخر وقال يا رسول الله لقد هممت ان اقتل فلانا فتوجهت اليه بسيف فما وصل سيفي الى رقبته الا وجدت رأس قطارة. قال تلك ضربة الملائكة. يبقى قول الحق سبحانه ولا تضربوا فوق الاعناق واضربوا منه اذ يوحى ربك الى الملائكة اني ايه معكم فثبتوا الذين امنوا فألقي في قلوب الذين كفروا ايه الرعب إيه؟ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. الضرب فيه أهانة أكثر من العذاب. ليه؟ لأن كان فيه عذاب أكثر من الضرب، الضرب يبقى فيه أهانة أكثر. مثلا واحد عمل فتوة وراح عمل جريمة ومش عارف ايه، وخدوه قعدوا يعملوا فيه التعذيب اللي ما يعملش بالقسم، رئيس الدولة او اللي امرهم بهذا يقول ورمين الرجل دي، ويروح ضربه كده بالقلم وكده بالقلم، ليه؟ شفاء للنفس، اهانة له، لان كون الايذاء مباشر مش زي ما يكون الايذاء من ايه من واسطة، العسكري يضرب ويعمل، انما ده قال هتوف ليه بقى ماشي نفسي ويعمل فيه ايه ويضربوا ألمين، الضرب في ذاته مش ألم مما ضرب، ولكنه إيه؟ إهانة وشفاء نفسه. وذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار، وذوقوا عذاب الحريق كله لن نتجن عليكم، لأن ذلك نتيجة حتمية ومنطقية مع ما قدمتم من فعل في الكفر والإيذاء والاضطهاد وإلى آخره. يبقى إحنا ما إيه؟ إحنا عادلين معه، يعني ما افتتناش، لأن ده اللي قدمته مين؟ أيديكم. مش ما أنا قدمته أيديكم، لأن غالب أعمال الإنسان يجاولها بالإيه؟ باليد، قد يجاوله برجله، قد يجاوله بلسانه، قد يجاوله بأي شيء، إنما الأعمال جمهرة الأعمال تجاول بالإيه؟ ولأن اليد مناط القدرة في الفعل، يد الله فوق ايه؟ فوق ايديه. ذلك الذي تقدم من الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار، وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت ايديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نتيجة لأمرين اثنين، قدمت ايديكم وربنا ما بيظلمش. الآية دي جت في سورة البقرة برضو، ذلك بما قدمت ايديكم وان ليس بظلام للعبيد، في نفس قولها سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين ايه ان الله بقيه ونحن اغنياء سنكتب ما قال قتلهم الانبياء ونقول ذوقوا برضو زين ان نقول ذوقوا ذلك بما قدمت ايه وان الله برضو ليس بظلام. يبقى جت مرتين، الناس الذين يحبون ان يستدركوا على كتاب الله شيئا ياخذون يعملوا منه يعني حاجه كده يرضوا نفسهم به، يقول لك القران يا اخوان بيقول وان الله ليس بظلام للعبيد، وان الله ليس بظلام. احنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم، فاذا اشتد ظلمه يقال ايه ظلام. يبقى دي صيغه ايه مبالغه في الظلم. احنا قلنا زمان فلان اكل وكلنا اكل، لكن فلان اكاد يبقى بيحيث الاكل يعني كتير عليه مبالغ في الاكل، وقلنا فلان ناجر مسك حته خشبه كده وقعد ينجر فيها ويعملها للباب وقعد يصرور نجار يعني حاجه بسيطه، وفلان نجار، وفلان خائف، وفلان خيار، وفلان جازر، تجيب الجريحه بتاعتك وتجزرها انت تبقى جازر ولا مش جازر، لكن اللي شغلته انه جزار يبقى دي مبالغه في ان شغلته ايه؟ الجزار. تبقى فعال صيغه ايه؟ صيغه مبالغه في الفعل. صيغ المبالغه لها حالات، حال في الاثبات وحال في النفي. فاذا قلت فلان أكال، إثبات ولا مش إثبات؟ إثبات. ما دام قلت فلان أكال يبقى ما دام أثبتت له صفة المبالغة يبقى أثبتت له من باب أولى صفة إنه آكل. ما دام أنت فلان إيه؟ أكال، يبقى هو آكل ولا مش آكل؟ لأنك إيه أثبتت له الأعلى، وما دام أثبتت له الأعلى طب لما تقول فلان خياط أو نجار يبقى اثبتت له خايف وناجر ولا لا؟ يبقى اذا اثبتت الاعلى المبالغ فيه يبقى ثبت الادنى من باب اولى. ده في الايه؟ في الاثبات. فاذا كان النفس تقول فلان ليس باكال، نفات المبالغه

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب ايه اللي كدأب؟ الدأب هو العادة التي تتكرر مع الذنب. فلان دؤوب على كذا يعني ايه بيعملوا بس ايه فلان دأب على كذا يبقى تعود ان ايه كلمة كدأب ايه اللي هو كدأب ايه دأب هؤلاء معك يا محمد كدأب فرعون مع رسلهم ومعه خلاص ودأب فرعون مع رسلهم والذين كانوا مثل فرعون ثمود وغيره ايه اللي حصل لهم اما استئصال إيه؟ واما تعذيب نكال فعادت هؤلاء إيه؟ مش هتتغير زي ما عملنا في المتقدمين من فرعون وثمود وعاد ولا الى اخره هنعمل في مين يبقى هم كدأب دأبهم قل دأب هؤلاء الذين يعادونك ويحاربونك ويقفون موقفهم هذا منك كآل فرعون هل عجزنا عن آل فرعون أبدا ده احنا عملنا لهم تعذيب وعملنا لهم استئصال وعملنا القوم وفق ذلك يبقى دول مش هيخرجوا عن القاعدة ما دام عملوا وياه كده زي دوكهم يبقى هنعمل وياهم زي اللي عملنا وياه دوكهم ويبقى استدلال بواقع الامر غير المنكور استدلال بواقع الامر غير الايه غير المنكور مش كلام بنقوله لا ده كلام له ايه له سوابق واقعه في الكون وقضايا واقعه في الكون قضايا واقعه في الكون ايه ونحن الناس اللي بنوا حضاره سبنا من الحضارات المطموره عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الايه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اولا ارم ذات العماد ما عرفناش ما شفناش حاجه فيها ابدا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد لما نروح برضه في القرى صالح نشوف الايه منقور في الجبال البيوت ومش عارف الايه وفرعون شوف اذكار كل حضاره من هذه الحضارات لا اثر لها او ان وجد اثر فهو كثير الا اثر فرعون والفراعنه اللي هو مين الاهرام دي يعني اللي عملت ايه كل ساعة العالم يجي يشوف بدع البناء شوف قدرة البناء شوف هندسة البناء ويجوا يستعجبوا ازاي والعجيب ان الحجر اللي وزنه قد كده وحجمه قد كده كيف نقل الى الاهرام ازاي نقل سألت ايه اللي قالته دي ابي واحدة ثانيا ازاي ارتبط الحجر بالحجر وظل هكذا الى هذه الساعة ازاي المونة ما خلتش كده بيه لان مفيش مولى ده بتفريغ الهواء اللي قلناه امبارح تفريغ الهواء ان استطعت ان تفرغ الهواء بين شيئين يلتصقان التصاقا لا تستطيع ابدا انك انت تنجح ابدا ما دام الهواء لان اللي بيعمل الفصل ايه الهواء يخلي ده مفصول عنه فاذا انت فرغت الهواء يلتصق ببعض التصاق من غير ايه من غير لا جرب كده وهات الكوبايه وهي مسكولة وسطحها فيه مية وبعدين سيبها تنقط على الحتة اللي انت حاطط عليها مال ازاز ولا حاجة وسيبها شوية المية بتعمل ايه بتتبخر لما تتبخر وعرها على الارض الهوا ضاع وياها تيجي تشدها شوية تبقى مع التعكسك بتعكسك بمقدار ما وجد فيها من تفريغ الايه الهواء طيب حضارة وصلت الى هذا الفن الهندسي في البناء بتفريغ الهواء وفي الاثقال التي رفعت الى هذه القمم حضاره ايه شكلها دي بهذا ان نظرت الى البناء بس وان نظرت الى تحنيط الجثث وتظل الى الان تبقى حضاره ايه دي حضاره جامده قويه او علم واسع او طب واذا نظرت الى الالوان المدهونه في المعابد والحبوب التي حنطت والطعام كما هو ما بال الطعام يكاد يقدى كما طبقته ايدي الطابخين تشوف كده وتشوف حب البر وحب ازاي ايه الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء لازم تكون حضاره قويه طب الحضاره القويه دي لا تستطيع بقوتها ان تحمي نفسها من الانهيار الحضاره اللي بلغت هذا المبلغ ما تستطيعش انها تحافظ على نفسها من الانهيار وبعد ذلك تظل اثر وتظل اثار وتظل فين راحوا هم قال لك دليل على ان قوة اعلى منهم ايه نكتبه كدأب آل فرعون وجاب لي ألف فرعون دول اللي هم أصحاب الحضارة اللي إيه دول إعجازات القرآن. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. جابها بالإجمال كفروا بآيات الله. احنا زمان قلنا ان الآيات تطلق كم إطلاق؟ ثلاث إطلاقات. الله يكفى عليه. الإطلاق الأول الآيات الكونية التي يثبت بها وجود الخالق الأعلى، ومن آياته الليل والشمس والقمر، دي اسمها آيات. فإذا أرسل رسولا أمده بمعجزة تبقى دي اسمها آية، ويجيب آية فيها الأحكام، آيات القرآن. خلاص كده؟ دول عملوا إيه؟ كفروا بآيات الله. كفروا، الأصل في الكفر السفر، الأصل في الكفر السفر. كفر يعني ايه؟ ولذلك يسمون الزارع كافر بالمعنى اللغوي، لانه بيجيب الحب ويسطره بالايه؟ بالتراب. ويسموا الليل كافر لي فيك اجر مجاهد، ان صح ان الليل كافر لان الليل بيجي يسطر الايه؟ الاشياء. يبقى كفروا يعني ايه؟ سفروا. وهل يسطرون الا موجودا؟ مش ممكن يسطرهم الا شيء ايه؟ موجود. فالذين كفروا بالله عملوا ايه؟ كفروا وجود الله. فكأن وجود الله موجود قبل ان يسطروا. يبقى اذا الايمان اصل في وجود الخلق ولا مش اصل؟ ثم جاء اناس فجحدوا وايه؟ اذا فكلمة الكفر اللي هي بمعنى الستر دليل من ادلة الايمان. لانك تقول له كفرت ايه يا شاطر؟ انت كفرت سطر، سطرت ايه؟ لازم سفرت نقيل. يبقى سفرت ايه؟ سفرت الايمان الاصل وجود ولا مش وجود؟ يبقى كلمة الكفر نفسها ايه؟ دليل من ادلة الايمان. كفروا بايات الله كلها بقى، بالايات الكونية فلم يؤمنوا بوجود اله ايه قادر، بالمعجزات فكذبوا رسلهم، خلاص، بالمنهج فلم يصدقوا ايات الكتب التي نزلت من ايه. يبقى كلها موجودة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. إيجاز معبر يجيب لك كل فأخذهم الله بذنوبهم. في كلمة أخذهم الله بسبب الذنوب، لأن الذي يؤذى من أحد، واحد يؤذى من أحد، يبقى ال- ال- ال- ال- ال- الفرار منه واجب ولا مش واجب؟ لا، يورا جايب كده. ولذلك يقول لك اخذ عزيز مقتدر، اخذ يعني يمسكه مسكه ما يقدرش ايه، ما يقدروش ايه يفروا منه. فاخذهم الله بذنوبهم، ان الله قوي شديد العقاب. ان الله قوي يعني اقوى من كل ما تصنعون في كون الله، وعقابه شديد، لكن العقاب الشديد لا يعم الكل الا على مقدار الذنوب. هو شديد العقاب، انما مش معنى اللي عمل حاجه بسيطه هيبقى برضه شديد العقاب. يدي لكل واحد ايه؟ يدي لكل واحد. اما من ناحيه القوه الله قوي، ومن ناحيه عقابه شديد، ولكن يفرض قوته وعقوبته كده سواء؟ اما قال لك لا، كل حاجه على ايه؟ على حسب. فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، مش زي الجبرية بقى اللي بيقول لك ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، كتب عليه الباعد أن يكون كافر أو أن يكون كذا وكذا ثم يوديه النار. فبقى ده منطق، ما هو كتب عليه علشان يبقى كافر وبعدين يوديه النار؟ أنت عملت إيه في عدالة ربنا؟ لازم كل حاجة باختيار، وبعد ذلك بسبب من أسباب الاختيار يستحق أن يعذب. ولذلك الآية فأخذهم الله بإيه؟ بذنوبهم، أي بإيه؟ بسبب ذنوبهم. إن الله قوي، ما دام أخذ يبقى فيه إيه؟ قوة. طيب، وشديد العقاب دليل على شدة الذنوب. ذلك كون الله يأخذهم بذنوبهم لأنه قوي وشديد العقاب. ذلك الأمر بإيه؟ بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،

ان كثير من الاشياء نتعلمناها احنا من الحيوان. اصحاب العقول يتعلمونها ممن لا عقولهم. ليه؟ لانهم مأخوذين بطابع الغريزة المغروز فيهم. فقلنا مثلا ان قول الحق سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. تعلمنا ولا ما تعلمناش؟ اتعلمنا. اذا فبك نحكم بالغريزة، مش مطلوب منها تكليف لانها مذكورة على هذا التكليف، ومن رحمة الله انه هو جعلها مذكورة على هذا التكليف. لكن الانسان الذي كرم بالعقل والعقل فيه اختيار بين البديلات هو الذي يكفر ويؤمن ويطيع ويعصى. ليدل الحق سبحانه وتعالى على ان ما خلقه الله منسوبا اليه بدون اختيار اصلح مما خلقه منسوبا الى الاختيار. ولذلك قلت عشان تقارن تعرف ان الحيوان محكوم بالغريزة الفطرية التي لا تتغير، والغريزة الفطرية التي لا تتغير بياخدها من جنسه. لا ده انت تلاقي الدبة من دول ثاني دول، او الفارق او الحمامة كبير ولا تسأل عن والدها الا مدة بسيطة بحيث ايه ينهب، يعرف يصير، يعرف يمشي، وبعد ذلك تصرفه. تصرفه ليه؟ لانها ما بتعلمش حاجة، لانها كلها محكومة بايه؟ محكومة بالغريزة، محكومة بالغريزة. وما دام محكومة بالغريزة الغرائب ما تخطئش. تعال بقى، هل من الذي اذا جاع لا تحدثه نفسه بان يأكل؟ من الذي اذا جاع لا يشعر بانه جوعان؟ اذا عطش لا يشعر بانه عطشان؟ اذا احب ان يدخل بيت الماء لا؟ كل واحد منا في امر الغرائب كلنا ايه؟ كلنا سواء. ساعة مجوع او اي او الملك يجوع او الغفير يجوع يقول هاتوا الاكل ويستقل الاكل، عايز يشرب برضه يستقل ايه؟ للشرب، عايز يروح دورة المية يروح برضه دورة المية، ما في واحد يتنزع يقول لا بالعقل كده احكم نفسي ابدا، مفيش حاجة. فكل شيء محكوم بالغرائب، ما فيش فيه تغيير ابدا. ولذلك قلنا اننا نجرب ان الحيوان يجي في مجرى ماء ونريد ان يعبر هذا المجرى الى الشاطئ الاخر. نحن كده تمسك تلاقي الحيوان لما يشوف مجرى الماء يقع مصاص له بعينه. فان كان يقدر يروح مخطط، ما يقدرش يقف مستبعد. تضربه ولا تجيبه ما يمكنش ابدا، لكن الانسان يقدر. انا غلطي؟ لا، ده انا اصدق لها من بعيد، انا اجمع لها قوتي، انا اشيل هدومي عشان ما تشوفنيش، وبعدين يقف يروح واقف. اذا المحكوم بالغريزه هو ايه؟ مفيش. محكوم بالغريزه مثلا يجي يقول زي ما قلنا ياكل، فاذا شبع انتهى كل شيء. تضربه عشان ياخد عده سنين ولا حبايه فول ولا لحظه كب، لا ياخدها ابدا، خلاص محكوم بالغريزه. الغريزه ما تخطئش وياه. لكن تعالى للانسان بقى ملا بطنه وشبع وقام على يغسل ايديه ويسلك اسنان، وبعدين يقول انت نسيت الفاكهه، انت نسيت البسبوسي، انت نسيت، يروح راجع ثاني. الله، ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا المحكوم بالغريزه. ولذلك هل تجد من الحيوانات امراض كالتي تصيب الانسان؟ لانه محكوم بالغريزه، الا ان يكون جاء له من الانسان فساد بيئه تلويث مش عارف ايه. يبقى اذا الدواب بالحكم بالغريزه خلق من الكفار، لان الدابه مش مكلفه بحاجه وماشيه بالغريزه. خلاص؟ لكن الانسان المكلف وعقله وعقله الاشر من مين؟ شر من الايه؟ من الدابه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبه بتاعتك وتفضل انك بعيد، تفضل ماشيه بيك لحد الغايه اللي انت ايه؟ اللي انت رايح. خلاص؟ لكن اذا ركبت انت بقى سياره وعمال تقودها كده ونعيس، شوف ايه اللي يحصل، شوف ايه اللي يحصل. محكومه كده بنظام، نظام دقيق. يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابه، لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس 24، خساره ان يكون كالدابه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. ليه؟ لانه لم يستعمل العقل في اوليه الوجود. لم يستعمل العقل في اوليه، لانه كان يجب انه ساعه ما اقبل على وجود معدل هذا الاعداد شمس عمالة بتنير من نص الكون وقمر عمال يضيء الليل ونجوم عمالة تتلألأ تهدينا للسبيل والأثر ينزل علينا وظل كل الحاجات دي بقى ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي لازم كان يفكر يبقى اللي بيشتغل علينا ان لنا عقول ولنا اختيار لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عيال ومستقيم الامور لنا كما استقامت للدواب ولله ان شر الدواب عند الله الذين كفروا صفروا الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق ان يشرع كما كان لهم حق ان يقفوا ويدلهم الكفر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل وبعدين تكلم عن الجماعه اللي ايه اللي بيبقى فيه ايه معاهده بينهم وبين بعض عشان ما تفتش تفتش شرك عني واتف ايه والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه عاهد اليهود اعطاهم واخذ منهم هل ظلوا على وفائهم بالعهد بني قريظة مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جت موقعة بدء امدوا كفار قريش بالاسلحه فنقضوا العهد وبعدين نزلت ثاني فنبذ لهم عهد ثاني جم في غزوه الخندق وظهروا مين وظهروا برضو قريش الى ان جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع حال اول الذين عاهدت منهم هم بني قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون يتقون ايه يتقون الله الذي يؤمنون به لانهم اهل كتاب يعلمون خبره من التوراة ويعلمون خبره من موسى مش جماعة من اللي يمشي كتاب فهم لا يتقون الله او لا يتقون نتائج انهم يخلقوا الايه لا يتقون العهد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة النقض ضد الإبرام عهد مبرم زي ما تقول ده برم الفتلة برم الفتلة يعني ايه قواه وقواها ليه لان الفتلة لما تكون طلعت شبرين وتبرم ايه سلسلة لها نقصد شبرين ايه نقصد مثلا سبعين ولا يعني نقصد ليه لانها بتقعد تنجمد تسمى يدخل في القسم كده وتبقى متينة ضدانا ولذلك التي نقضت ايه غزلها من بعد قوات الايه الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون الجماعه اللي بينقضوا العهد في كل مره ولا يتقون الله ماذا موقف الايمان منهم موقف رسول الله واصحابه اما تسقطنهم في الارض ساعه ما تسمع كلمه اما شيل ما دي تلاقي ايه الشرطيه ان وجدتهم في اي حرب فشرد من خلفهم طب وماذا بتعمل ايه يقول ان جاءك زيد فاكرمه دي شرطه ايه تزور صادقهم بأنه يجيك مرة وأكرمتك وتبقى العهدة انتهت خلاص لكن بدي أقول لك كل ما يجيلك أقول إما يجيلك فأكرمك تبقى ما عملت إيه أشاعة الشرطة والجواب ولو ما جاتش ما كان يبقى يكفي أن تصنعها ولو مرة إيه واحدة وتبقى خلت ذمتك إما فإما تثقفنهم في الحرب تثقفنهم ثقف يثقف اي وجدهم تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم شرد بهم اي اجعلهم اله لتشريد من خلفهم ازاي يعني ادبهم ادب يخلي اللي وراهم يخاف فلما يخاف يسعد منك ولا يرضاش يقابلك ابدا يعني زي ما بيقولوا يجرب المربوط يعمل ايه الساي فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مش شردهم هم انت في حرب هتاثر انما جدعا وياهم علشان غيرهم لا تحدثه نفسه بان يقف موقفه لانه ان حدثته نفسه بان يقف موقفه يبقى عيال ايه سهلاً جزاؤه. فإما تثقفنهم أي كلما وجدتهم كده في الحرب فشرد شرد. التشريد هو التشتيت والتفريق والإبعاد، وإبعاد بقسوة لإنسان لا يريد أن يذهب. شرده وهو افرض ان هو عايز يمشي كده في الواحد في ناحيه، لا ده على غير مراده. شتتهم على غير ايه؟ على غير مراده. تشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ساعه ما يشوفوا دول دخلوا وقت حرب وبعدين ربنا نصرك عليهم يقول لك بلاش التجربه دي ومش ضروري بقى نعمل العمليه دي. هم نفسهم ما ينجعوش تاني مره، واللي كانوا بيفكروا منهم يجوا ما ايه؟ ما يجيش. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما برجو بك فإما ودي إيه؟ وإما تخافن من قوم خيانة. صدقهم في الحرب خلاص أنا رافع التاني مش في حرب، إنما هعرف منهم خيانة كده مليون. يعني نقول الخيانة دي أنت علمتها مقطوع بها ولا كده أنت ظالمها؟ عشان تعرف عدالة الحق في الخلق. مش كل واحد يعني كده يقول لا، كل واحد على قد الذنب اللي عمله. فالمقطوع بأنه فعل كده الخيانة ده تعمل فيه ايه؟ حكم. وان انت اشار كده انك صوت منه كده يبقى له حكم تاني. يشوف كل حكم ايه. واما تخافن من قوم الخيانة لانه بلغك علم اليقين انهم ايه؟ خال. تعمل فيهم ايه؟ تنبذ اليهم على سواء. تنبذ اليهم قال لك مدام في عهد، والعهد ده مالك الطرفين، تعهد بكذا ولا تعهد بكذا، تقوم قبل ما تعمل اليوم اي حاجة اياك ان تأخذهم على غره. شوف شوف بقى شوف رأب الناس. اياك ان تأخذهم على غره، بل قف منهم موقف عدل على سواء. الاثنين قد بعضهم. وبعد ذلك قل لهم العهد بتاعكم اللي بيني وبينك خذوها انجز. والنبذ هو الطرح بشدة في كراهية. انجز فلان. مش بعيد بس. ده بكراهية. فالعهد اللي بينك وبينهم ساعة ما تقبل خيانة تعمل ايه؟ انجز اليهم ايه؟ بس بعدالة. اوعى تقرب لهم قبل ما تعلمهم بانك قد خرجت على العهد. بسبب كذا فاعذروني اذا ما عملت كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين والتأكيد ان خزين اللي كف من حلفائه قريش عملت ايه؟ راحت لهم وضربتهم. فراح الصارخ يصرخ عند رسول الله إن قريشا أخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. خلاص. فلما قال هذا ما قالش للكفار قريش إننا حرملكوا العهد، لأنه توكل بواقعة حادثة. ولذلك راح على إيه؟ سر. عملها إيه؟ سر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يبقى طرح العهد لمن؟ طرح العهد لمن تعلم انه يمكن عنده شبه خيانة. انما المتأكد من انه خيانة لا مش نبذل العهد ما تفكر فرقه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فكأن الله برأ رسوله وبرأ المسلمين حتى أن يكونوا حتى مع الذين إيه؟ مع الذين كفروا. ودين بتدينا فكرة عن الإسلام، إن الإسلام جاء عشان يعدل الموازين في الأرض، مش بالنسبة للمؤمنين، دي بالنسبة للناس كلها. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إيه؟ بما أراك الله. تحكم بين المؤمنين ولا بين الناس؟ بين الناس، علشان ما تفرقش في الحكم العادل بين هذا او بين ذاك، لانه مخلوق لله مستدعى الى هذا الوجود من الله، اعد له العالم كله من الله. فانت لازم برضو تحس يبقى مدد من امدادات الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ايه؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله. ولا تكن للخائنين، ما هم خائنين اوعى برضو كنت قلت خائنين دي، ولا تكن للخائنين خصيما ولو كان الخائنون من اتباعك. مش الخائنين متوقعين، ولذلك القصة بتاعتهم، القصة بتاعتهم لما سرق كيس الدقيق وبعد ذلك اللي سرقت حطوا عند واحد يفوز الدرع كان في كيس بتاع دقيق، فلما سرقه وداه عند مين؟ يهود اللي هو زيد بن السميع، خلاص. والدرع بتاعه قتال، فلما سرقوا المسلم قعد دي من غفلة الراجل، ما هو لازم ربنا يسلك للحق ايه لكن منافس كده عشان الفضل يستني بيها يقول لك عشان ما يتمس الحق كده. فلما هم وجدوا الدرع عند مين قعدوا يمشوا وراء كده اثر الدقيق لحد ما وصلوا لمين؟ لزيد بن السميع اليهودي والدرع عنده. فلما مسكوا قالوا الدرع انت الباب مش انا ده جايبولي مسلم، انا ماليش دعوه بيه. فالمساله رفعت الى رسول الله، المسلمين قالوا لو حكم رسول الله ضد المسلم لان هو اللي سارق، فما ابن ابيريق هو اللي سارق وهو مسلم والدرع مدفون في مين؟ في اليهود. فرسول الله أرضي يسمع منهم قالوا إن حكمت لليهودية على المسلم هتبقى حكاية إيه، والمسلمين يبقوا في خسة وفي دماء. فالنبي كده رأيت الحكاية دي، فيتنزل له الآية تعصمه من تعدد خواطره في هذه المسألة. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن أي لصالح، ما تكونش مدافع عنه، إن الله لا يحب إيه من كان خوانا إيه. وإما تخافن من قوم خيانة، بالله لما يشوفوا الناس اللي موجودين ذولي وبعد ذلك يشوفوا أن حكم الله بين الناس لم يجعل الإسلام ينتصر إلى مسلم وإنما نصره على يهودي، بالله ما يقولوش ده دين يجب أن نكون في أحضاره عشان تعرفوا أنهم أغبياء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، بعد قل لهم إن صلحت رعاه إن الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين ليه؟ مش إيمان. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أعدائه في حرب، ففريق قتل وفريق أسر وفريق فر. اللي قتل واللي أسر خد جزاء ولا لا؟ واللي فر فيه منهم ند من مين؟ من القتل ومن مين؟ الأسر. فلما يبقوا فرين من القتل والأسر يبقى كلهم سبقوا، اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش. يبقى السبق ما هو السبق؟ هو أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه الملحوق، ما يحصلوش يعني، زي ما يقولوا مش هتحصلي، مش هت إيه؟ مش هتحصلي، سبق يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصله. أوعى تظنوا إن الجماعة اللي فروا دول سبقوا، يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم، لأنهم لا يعجزون قدرة الله وهيجي لهم وقت ثاني. وعادة المسبوق اللاحق أمام الملحوق الاثنين كل واحد بإيه؟ بجد عشان دوك عايز يفر وده عايز إيه؟ وده عايز يبقى كلهم مستعملين إيه؟ أقصى قوته. ولذلك لو رأيتهم ما تنسبش الحركة بتاعتهم دي إلى القوة اللي أنت تعرفها لهم، تقول يا أخويا جالي قوة منين؟ دي إزاي؟ عمل إزاي؟ مش عارف تركيب الاحداث المفاجئه اللي خلق الخلق ده عمل فيه الاحداث الايه؟ في حدث انت متوقعه مستعد له ومش عارف انت القاضي، في احداث تفاجئ الانسان، الاحداث اللي تفاجئ الانسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات والات وغدد تديله قبل ما يفكر في المساله. ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حتة خشب من السفينة ولا يتعلق بحاجة يقعد ايه يعوم وبعدين يجي عند الشاطئ، تلتفت اغلبهم نايمين عند الشاطئ

الاول قوة ذاتية والثاني قوة ايه غير ذاتية بالشيء المنصور به. طيب القوة دي يجيلها مدد من ازاي يجيلها المدد؟ ام قال لك شوف الحرب ان تتمكن من عدوك وان تبعد تمكنه منك. تتمكن من عدوك ولذلك في الحرب اول مرحلة في الحرب النبل النبال يمسك النبل ويضرب السهم بعيد فاذا زحف بك النبال قريبين يد الروم فاذا التحم بك في السيف بقى. اذا احسن قوه اللي تعمل بها ايه اللي ترمي بها حصرك فتنال وهو بعيد ايه وهو بعيد عنك. لما فسر رسول الله القوه قال الا ان القوه هي الرمي هي الرمي هي القوة هي الرمي وكررها ثلاثة الرمي. ليه؟ لأنك تتمكن بالرمية من عدوك وهو بعيد عنك لا تتمكن. وكلما بقى كانت استطاعتك القوية تجيب القوس بتاع النبل كويس السهم مش عارف ايه. وإذا ما نظرت إلى الأحداث التي جاءت بعد الإسلام وجاءت في العصر الحاضر للآلات الحديثة تجد الأسلحة الفاسدة هي الرمي. يجي يرمي للطيارة وهو يجري مش كده ولا يحصل يرمي قنبلة انت تفجر وهو يجري معكش حكاية الامتحان لان الامتحان بالسهول ده بتاع الشجاعة وبتاع جنس الامرجية معكش الكلام ده دلوقتي. تبقى القوة البكرة هي ايه؟ الا ان القوة هي الرمي الا ان القوة هي الرمي الا ان القوة هي ايه الا ان القوة هي من قوة. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى القوة تبهدل العدو الرمي يموته انما ما يستويش على ارضه زي ما نزلوا القنابل وبتاع وحاجات زي دي يموت الناس انما الارض ما تقدرش ايه. لكن القوات بتاعت اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الدبابات اللي هي قائمه مقام الخيل الان دي بتاعت الاحتلال بقى قال اوعى بقى احسن انت تفتك بهم انما ارضهم تبقى تحتك وانت بعيد عنهم. ومن رباط الخيل عشان ساعة رباط الخيل المفروض تحتل بقى المكان واحنا بنشاهد ده في العصور ولا لا؟ يفتكون ويقمدون ويعملون ومش عارف ايه بتاع انما الارض. وبعد ذلك تجي على ابن احنا تقدمنا ايه ده في الحرب اللي هناك بس بالطيارات طيارات كنا مهلك اللي عندهم بس لما ناخدش شيء من الارض ايه اللي كان ناخد من الارض؟ بدباباتنا. نعم ومن رباط الخيل ترهبون من رباط الخيل رباط الخيل الربط العقدة كده المربوط الخيل المربوط لقصد الحرب مربوط لقصد الايه لقصد الحرب يعني عنده الفرس بتاعه ويجي يربطه ويعلف ويقتله ويمرده ويروده ويرمي كل قصد ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لمسككم بعنان فرسه العنان هو اللي جاء خيركم ايه ممسكن بعنان فرسه واقف كده ماسك عينيه الفرس كلما سمع اي عطن طار اليها مش يستنى لما يجي يركب ده هو واقف مستنى. شوف بقى الرباط ده شوف اليقظه شوف الاستعداد ايه شكله. ومن عجيب امر الاداء القراني في الاشياء ان هو اراد ان نهلك مكينا وان نستولي على مكان فاهلاك المكين بالرمي والاستيلاء على المكان بالايه بالخير. انظر بقى الى الاداء الذي يعلم ما تأتي به الايام من اختيارات الخلق ثم تجد كل قوة من الان منسوبة الى الخير يقول لك قوة عشر حصانة عشر مش عارف عشرين حصان يعني القوة الاصلية ايه الوحدة الحصان زي الشمعة وهي الوقود النور الفطري اللي يكون مقياس الاضاءة يقول لك دي قوة كذا شمعة خمسين شمعة مش عارف ايه. اذا فالاشياء المستحدثة وحدتها الاشياء الايه طبعا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لان مجرد الاعداد رهبة للعدو اذا شافك عندك كده من ما بيعملوا العرض ليه العروض العسكرية اللي بتنعمل عشان ايه عشان تبين لخصومة القوة اللي ايه فلما تبين لخصومك القوة اللي عندك ما يستريقوش عليك فلما ما يستريقوش عليك يعمل توازن سلبي. ولذلك الذي يحفظ العالم الان من شرور الحروب المدمرة بين قوتين كبيرتين لكل واحد منهم قوة اللي بيقولوا عليها الهيدروغولية والجبهة. ايه اللي مخلي فيه توازن سلمي في العالم؟ خوف رد الفعل. يعني دي ما عملتش اللي عندها خايفة لا تعمل تعمل اللي عندها. يبقى ايه الاعداد للحرب؟ ينفي مين؟ ينفي الحرب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مش بس عدو الله وانا مسلطت عليه ده هو برضه عدو لكم، لان هيسد عليكم حياتكم. مش انا زعلان انا سال ربنا مش غضبان لانهم ما امنوش بيا، ده هم ما امنوش بيا. اللي غضبنا عليهم انهم ما امنوش بيا عشان ينفذوا منهجي عشان تسعدوا في الدنيا. يبقى عدوي وعدو ايه؟ احسن تفتكروا ان انا مقدرت عليهم لاني كرهتهم. نعم ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف بقى الاحتراف. وهل العدو كل العدو هو الذي ظهر لك يا رسول الله من كفار قريش ومن اليهود ومن المنافقين؟ ده في ناس مداريين كتير يقوم يدينا كده تقول له اياك ان تفهم ان اعداءك بس اللي هم ظهروا لك في الميدان دول، ده في ناس ايه واخذنا من دونك اخذنا من دونهم. قال لك وحصل ولا ما حصلش؟ وحصل. ولذلك احنا مثلا العصور الحديثه يونس بآخرين من دونهم ايه كتير ولا لا؟ احنا لما جاء الاسلام وحارب فارس وحارب مين؟ الروم، وجينا في العصور الحديثه في القرن الحادي عشر وما بعده مش حاربنا الصليبيين؟ ونعتبرنا ما نحن فيها حرب اسلاميه مش آخرين من دونهم؟ يعني ما هماش دول. يبقى لما تعد ما تعدش على انهم هم دول. قال ايه؟ اعمل احتياط لان مش هم دول بس، بل آخرين من ايه؟ من دونهم. لا تعلمونهم الان الله يعلمهم، ولا تعلمونهم الله يعلمهم يدلك على ان الذي قال هذا الكلام متأكد تمام التأكيد ان احداث الحياة ستصدقه. افرض بقى ان حصلت كده وانتهت الحرب ولا حصلش، ان يوجد ناس اعداء وطلعوا ناس يحاربوني، كيف القضية دي تصدق؟ ان لا تعلمونهم ايه؟ الله يعلمهم. وان كان الاعداد يتطلب منكم نفقات ويتطلب منكم مجهود ويتطلب منكم زمن دون فوق زمن قضاء مصالحكم وحوائجكم فاياكم ان تنقصوا عن الجهاد، لان كل ما تنفق حاجه محسوب عند الله، دي في حساب غير يحسب له. فاياكم ان تقولوا الاعداد عزمان، الاعداد بده يقطعني عن معايشي، الاعداد بده يكثر على اولادي، يقول كل حاجه محسوبه، كل حاجه الله. وما تنفقوا من شيء، اي شيء، مش مثل ما تنفقوا من حاجه كبيره، لا، من اي حاجه يقال لها شيء. ولذلك لما جم هناك واعلموا انما غنمتم من شيء، قالوا من شيء دي، لو قالوا اعلموا انما غنمت ان ما غنمتم فلله ايه؟ خمسه. لو ما جبتش من شيء دي كان يصح الحاجات البسيطة كده، لقى ساعة في البتاع، لقى سبحة، لقى مش عارف ايه، لقى ايه يكتبها، لا، قال لك من شيء، اي من بداية ما يقال له شيء، حتى قالوا ان الخيط اللي يجب عند الخديج لازم يروح للغنائم، الابرة اللي يجدها لازم يوديها لمين؟ للغنائم، وادي اي فايدة من ايه؟ من شيء، هناك وفايدة من شيء هنا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. لان في بعض الانفاقات ظاهرها انها لله وباطنها انها للشفع، لحب الثناء، لكذا لكذا، فعل ليقال وقد ايه، تبقى دي مش داخله في الحساب، ما تبقاش تعظيم تقول انا انفقت كذا، اقول لا، انفقت لمين؟ في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. والوفاء اتمام، هو بس اتمام. وانتم لا تظلمون، لا تظلمون دي ما تخليش حاجه تنقص منكم. انما لما يقول لك من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، يبقى دي بقى تدخل ويانا ولا ما تدخلش؟ تدخل ويانا. حين يقول الله اعدوا لهم ما استطعتم يدل على انهم